الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. في الحلقة الماضية كان الكلام عن فضل الدعاء، هذه العبادة العظيمة التي لها علاقة بهذه الفريضة المباركة، فريضة الصيام. وهذه الأيام المباركات من رمضان أيام الدعاء، أيام القيام، أيام الصيام، أيام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نوجه بعض أحكام هذه العبادة. ففي اللقاء الماضي تكلمنا عن فضل الدعاء، وعرفنا أنه عبادة، وأنه أكرم شيء على الله، وأن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، وأنه مجاب على أحوال ثلاث كما ذكرنا، وأنه يرد القدر بقدر الله عز وجل، وأنه سبب لكشف الكربات. هذه بعض فضائل هذه العبادة العظيمة. ووعدنا في هذه الحلقة أن نكمل كيف يكون الدعاء مقبول. بعبارة أخرى، ما هي الأشياء التي يجب توفرها عندي حتى يقبل دعائي؟ أن بعض الناس ربما يدعو ولا يكون له شيء من الإجابة، لا الإجابة المباشرة، ولا أن يصرف عنه من السوء بمثلها، ولا أن تدخر له يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يقم. كل عبادة لها شروط، الصلاة لها ضوابط. لو صلى شخص إلى غير القبلة لا يصح، لو صلى شخص بغير وضوء لا يصح. فكل عبادة لها ضوابط وأحكام. وهنا نتكلم عن الأشياء التي إذا توفرت في العبد بإذن الله تبارك وتعالى، توفرت في هذه العبادة، وفقت إلى القبول وإلى الإجابة. الأولى، أن تكون مخلصا في دعائك. يعني ربما يكون أحد غير مخلص، نعم، ربما شخص من الناس في صلاة القيام وفي التهجد وفي الركعة الأخيرة من الوتر الإمام يدعو، فيدعو بأدعية ربما لا يعرفها المأموم، ويقول آمين آمين وهو لا يدري، وهو لا يدري، أو أنه يدري لكنه لا يسمع سماع الفهم، أو أنه يدري ويسمع سماع الفهم لكن القلب ليس مع الإمام، أو أنه يمد يديه ويدعو يا رب ولا يستحضر عظمة الرب. لذا سنتكلم عن هذه الشروط سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأول، الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إذن هنا أمر من الباري جل وعلا لك أيها العبد المؤمن المسلم، إذا أردت أن تدعو ربك فادعوه بإخلاص. يعني إيه بإخلاص؟ يعني بصدق، يعني وأنت تدعو ربك تعرف من تدعو، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتكون صادق فيما تريد. ربما بعض الناس أحيانا في دعاء الاستخارة مثلا، أن تستخير ربك سبحانه وتعالى في شراء هذه السيارة أو لا تشتريها، ويكون القلب عنده ميل إلى هذه السيارة. إذا هذه ليست استخارة، أنت تطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير في وظيفة، في شراء، في بيع، في زواج، في غير ذلك. أنت تطلب من الله في الاستخارة أن يختار لك الخير. لذا يجب أن يكون دعائك خالصا لله، لا يكون فيه رياء ولا يكون فيه سمعة. تجد بعض الناس أحيانا يسمع القرآن ولا يتأثر، وعند الدعاء تجده يبكي. لماذا؟ لأنه ربما بعض الناس والله أعلم بالقلوب لكن نريد أن نتوجه إلى الله بصدق مخلصين له الدين. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه يا مؤمن، هذا أمر لك، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الشرط الثاني الثقة بالله. معنى هذا الكلام كما سبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. كيف ظنك بالله أيها المريض؟ من الشافي؟ أيها الفقير؟ من الغني؟ أيها الضعيف الذي تريد النصرة؟ من القوي؟ أيها المضطر؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ أيها المحتاج؟ من يعطي المحتاجين؟ إذن كن واثقا بالله سبحانه وتعالى أن خزائنه ملأة، وأنه هو الغني، وأنه هو القوي، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ادعوا الله، بصيغة الأمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون يقين في قلبي وقلبك، اللهم وفقنا لذلك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا أقول لك جرب، أقول لك امتثل. لا أقول لك جرب وأنت صادق مخلص لله وموقن أن الله على كل شيء قدير فسترى الإجابة. لا أقول لك جرب، لأنه لا تجربة مع قول الله عز وجل. الأمر أن تستجيب لأمر الله عز وجل، فادعوه مخلصين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تدعو وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى إما يعطيك السوء مباشرة، وإما أن يصرف عنك بالسوء مثله، أو ينقلك إلى شيء أفضل منه، أو يدخر لك في القيامة، فتكن على يقين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإن وفقت إلى الدعاء وفقت للإجابة. وهذا والله يذكرني بشيء يحدث أحيانا في أعظم موقف، موقف عرفات. في يوم عرفات وفي آخر النهار، في الساعة الأخيرة من النهار، ساعة الإجابة والتنزل الإلهي عز وجل لهذا الموقف، تجد أناس يعرضوا عن الدعاء بنوم أو جدال أو انشغال بأكل أو غير ذلك. هذا محروم، هذا محروم. لذا إخواني، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للدعاء، فإن وفقت للدعاء بإخلاص وبيقين وباقي الشروط فاعلم أنه مجاب. الأمر الثالث من الشروط تعلق القلب بالله. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. بعض القلوب لاهية كما قال الله تبارك وتعالى: لاهية قلوبهم. بعض القلوب في غفلة. يعني ايه لاهي؟ يعني هذا القلب منشغل بأمر تاني غير الله عز وجل وغير الآخرة، ومنشغل بالدنيا تماما حتى لا يوجد فيه شيء لله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. قلب الله منشغل بغناء، بموسيقى، بتجارة، يعني غير متعلق بالله عز وجل. قلب الله غافل، غافل عن الذكر، غافل عن استغفار، غافل عن قراءة القرآن، غافل عن التدبر، نعوذ بالله من انتكاسة القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص، الثقة في الله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الرابعة أكل الحلال. هذه شروط قبول الدعاء: أن يكون خالصا، أن تكون واثقا بالله وبقدرته جل وعلا ربنا، وأن يتعلق القلب بالله لا بالناس. الرابعة أن تأكل الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وهذا من أسباب إجابة الدعاء كما سيأتي. السفر من أسباب الدعاء، يطيل السفر أشعث أغبر يعني مجهد، يمد يديه إلى السماء رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب، الإلحاح يا رب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له ومطعمه حرام. الله أكبر. إذن هذا مانع من موانع الإجابة، هذا خط يقطع وسيلة الاتصال، القلب الغافل والمطعم الحرام وعدم الثقة بالله وعدم الإخلاص لا يصل دعاءك ولا يرتفع ولا تنتفع به. لماذا؟ لأنك لم تؤدي الشروط: الإخلاص، الثقة بالله، تعلق القلب، أكل الحلال. قال صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له ومطعمه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. المطعم الحرام بطريقتين: إما أنه يجمع المال من حرام، من رشوة، من غش، من سرقة، من استيلاء على أموال الناس بالنار إلى غير ذلك، يجمع المال الحرام ويشتري به طعاما حلالا، فيشتري أكل حلال بهذا المال الحرام، إذن مطعمه حرام. يقول قائل: إن هذا الرجل أكل لحم مذبوح على الشريعة وأكل طعاما ليس فيه محرم، لم يأكل لحم خنزير ولم يأكل شيء محرما، إنما الطعام حلال، صحيح أنه حلال لكن اشتراه بمال حرام، فلا يستجاب له. الطريقة الثانية: أن يعمل الرجل ويجتهد مال حلال، ثم المسكين يذهب ويشتري به طعاما حراما، يشتري به دخان، يشتري به مخدر، يشتري به شيء حرمه الله عز وجل، فيكون مطعمه حرام والعياذ بالله. إذا المطعم الحرام إما أن يكون المال حرام ويشتري به أكل حلال فهو حرام، وإما أن يكون المال حلال فيشتري به طعاما حراما فهو أيضا مطعمه حرام. إذا من موانع الإجابة ومن الشروط أن تأكل حلال، ويمنعك من الإجابة أن يكون المطعم حرام وأن يكون الغذاء حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن أيما جسد نبت من سحت، أي بدن نبت من سحت يعني من حرام، فالنار أولى به. لذا وجه نفسي وإخواني أن نجتهد في الدعاء بهذا الدعاء الذي سبق في الحلقة الماضية: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اجعلني من أولئك الذين يأكلون الحلال ويكتفون به قناعة ورضا، واغنني يا رب بفضلك عن من سواك، اللهم وفقنا لأكل الحلال. ومن أسباب أو من شروط إجابة الدعاء أن تلح على الله، تكرر الدعاء مرة بعد مرة. الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع صوت المناجاة من عبده، فأكثروا من الدعاء وألحوا على الله تبارك وتعالى. ومن شروط إجابة الدعاء ألا تستعجل، ألا تستعجل. بعض الناس يستعجل النصر، يستعجل الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاب لأحدكم أو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. بعض الناس يدعو مرة واثنين وثلاثة يقول أنا دعوت كثيرا ولم أجد إجابة فيدع الدعاء. نقول لهذا: اتق الله، الله تبارك وتعالى قدير، وسبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، يعني بحكمة سبحانه وتعالى يعطيك هذا في الوقت الذي تنتفع به، ويمنع عنك هذا في الوقت الذي يعلمه سبحانه وتعالى أنه مضر بك. فاعلم أنك تعبد ربا قديرا، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن لا تستعجل الإجابة، واعلم أن الله عز وجل يعطي السائلين إذا وفقوا للإخلاص وإلى الثقة به وإلى تعلق القلب وإلى أكل الحلال وإلى الإلحاح وعدم الاستعجال. الأخيرة في هذه الشروط: تحري أوقات الإجابة. كن عاقلا، كن فطنا، واستغل الأوقات المفضلة للدعاء. الدعاء في كل وقت، لك أن تدعو في كل وقت، لكن هناك أوقات أفضل من الأخرى أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيء يقربنا إلى الجنة إلا وعلمنا إياه صلوات ربي وسلامه عليه. من هذه الأوقات بين الأذان والإقامة، يا من تتأخرون عن الصلاة حتى يقيم المؤذن، لا تتأخروا، احرص على أن تكون قبل الأذان في المسجد، فإذا دخلت صل السنة ثم اجلس بين الأذان والإقامة وادعو الله عز وجل. الوقت بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة، هذا وقت من أوقات الإجابة. ومن الأوقات المباركة ثلث الليل الآخر، وقت السحر، وقت السحر وأنت تتسحر في هذه الأيام المباركة وفي غيرها قم قبل الفجر بقليل وادعو الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا ربنا، وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب كذا؟ إلى أن يطلع الفجر. الله أكبر، هل تعرضت لهذه النفحة؟ هل أعددت سؤالك لهذا الوقت المبارك الذي ينادي فيه رب العزة سبحانه وتعالى: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب؟ يعني يعدد حاجات الناس. فإن كان لك حاجة ثم رفعتها إلى الملك سبحانه وتعالى وهذا الدعاء المقبول في ثلث الليل الآخر، اللهم وفقنا له يا رب العالمين، واجعلنا من الداعين بإخلاص وبثقة في الله سبحانه وتعالى وبتعلق قلب وبأكل حلال وبإلحاح في الدعاء وبعدم استعجال وبتحري أوقات الإجابة، منها بين الأذان والإقامة، الثاني ثلث الليل الآخر. أيضا من أوقات الإجابة عند الإفطار في هذا الجو الصيف، ربما يستعجل بعض الناس، فعندما يؤذن المؤذن الله أكبر ينسى الدعاء للهفته على الطعام. ولا حرج أن تستعجل إلى الحلال إذا أحله الله تبارك وتعالى بغروب الشمس والتعجيل في الفطر، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم خالف فيها الرافضة، فلا تكن مثلهم وعجل بالفطر. ولكن وأنت مع هذه التمرات لا تنسى الدعاء: ذهب الظمأ، تلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله، ولك دعوة مجابة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لإكمال هذا الشهر، اللهم وفقني إلى ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأدعية. الرابع من أوقات الإجابة السجود، تحرى أن تدعو ربك حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. وأيضا يوم عرفة وفي الطواف وفي نزول المطر وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة، هذه أوقات مباركة لإجابة الدعاء. إذن كنا في هذه الحلقة نتكلم عن شروط قبول الدعاء، وهي الإخلاص، الثقة بالله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالباري جل وعلا، أكل الحلال، الإلحاح في الدعاء، عدم الاستعجال، تحري أوقات الإجابة. هذه شروط القبول لقبول الدعاء. اللهم وفقنا للدعاء المقبول، ووفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات، واهدنا إلى سواء السبيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.